الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا هو الدرس الثالث حول شرح كتاب الفتنة بين الصحابة لفضيلة الشيخ محمد حسان. واليوم نتحدث عن فضائل ومناقب بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيح. والخوخة هي الباب الصغير الذي يفتح على المسجد، وفي ذلك فضيلة بينة واضحة ومزية واضحة وخصيصة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه وحده. وهذا يوضح منزلته ومدى قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين كذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم له. في هذا الحديث: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، يعني الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وساعده ووقف بجواره صلى الله عليه وسلم وأمده بالمال وبالمساعدة وبالصحبة وبكذا وبكذا، كل الصحابة لكن أكثرهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بيّن فيه صلى الله عليه وسلم أن كل من كان له يد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد كافأه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لم يكافئه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تركه لله يكافئه على ما أزداه لرسول الله وللإسلام. فكل الأبواب التي تفتح على المسجد، وقديما كانت الأبواب تفتح على المسجد فيخرج الرجل من بابه يجد نفسه في المسجد مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال: أغلقوا كل هذه الأبواب ما عدا باب أبو بكر الصديق. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. يعني يقصد النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كانت بين أبي بكر وعمر محاورة، فأغضب أبو بكر عمر، فانصرف عنه عمر مغضبا، فأتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل. يعني أبو بكر عمر رفض أن يسامح أبو بكر فلم يفعل، حتى أغلق بابه في وجهه. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء ونحن عنده: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم هذا فقد غامر، يعني خاصم، دخل في مغامرة. قال: وندم عمر على ما كان منه، فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. قال أبو الدرداء: وغاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي عمر رضي الله عنه لا يسامح أبو بكر ولا يستغفر له، وإزاي يقفل في وجهه الباب؟ وغاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم. يعني بقول له: رسول الله ما تزعلش، ده أنا اللي اتجنيت على عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مع إن أبو بكر صاحب النبي وعمر صاحب النبي، بس النبي قال لي بقى: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يبقى بدأ صحبة أبو بكر على إيه؟ على عمر. يبقى ده يبين لنا مكانة أبو بكر على غيره من الأصحاب. هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت. وهذا حديث أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. قال فبكى أبو بكر وقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. والحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه شيخ الألباني في صحيح الجامع. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. يعني النبيين والمرسلين معلوم أنهم سيدا كهول أهل الجنة، لكن في الأولين والآخرين من دون الأنبياء والمرسلين فمن الناس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. والحديث أخرجه الإمام الترمذي وهو في صحيح الجامع. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا، صعد على جبل أحد وأبو بكر وعمر وعثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد، فرجف بهم ارتج الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق أبو بكر الصديق، وشهيدان اللي هو مين؟ عمر، لأنه سيموت مقتول وقتله أبو لؤلؤة المجوسي، وعثمان ومات مقتولا في الفتنة التي حدثت في عهده رضي الله عنه وارضاه. وكان مؤسس الفتنة دي والجماعة دي عبد الله بن سبأ يهودي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نسائك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري، وده يبين لنا فضل مين؟ عمر رضي الله عنه وارضاه. وكده بين لنا فضل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله واضع الحق على لسان عمر يقول به رضي الله عنه وارضاه. والحديث أخرجه أبو داود صحيح الألباني في صحيح الجامع. يعني سيدنا عمر لا ينطق بكلمة إلا وكانت إيه؟ حق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، يعني اللي بينطق به واللي يفكر به. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني في المشكاة. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حق عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وهذا يبين لنا فضل عثمان رضي الله عنه وارضاه. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وعن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. وهذا يبين لنا فضل الإمام علي رضي الله عنه وارضاه. وكل حديث من ده له موقف وله حديثة، بس احنا بنتكلم دلوقتي في مناقبهم فقط. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية أو ليأخذنا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يعني ربنا ورسوله هو اللي بيحبه أو هو اللي بيحب الله ويحب الرسول، يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجوه. يعني فجأة لقوا مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. والحديث أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للحسن بن علي رضي الله عنه: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. ده عن مين؟ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن؟ للحسن ابن علي أخو الحسين رضي الله عنهما. وهذا حديث خرج البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحسن والحسين هما ريحانتي من الدنيا. وهذا حديث خرج البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني في الصحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: وخلي بالك احنا اتكلمنا ووضحنا ان سيدا شيوخ وكهول أهل الجنة بعد النبيين والصديقين بعد النبيين والشهداء عفوا بعد النبيين والمرسلين أبو بكر وعمر، أما سيد الشباب فالحسن والحسين. وعن علي رضي الله عنه قال: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد، يعني إحنا كلنا دايما متعودين إيه فداك أبي وأمي يا رسول الله، صح كده؟ أهو النبي بقى هو ده بيعبر مننا عن إيه، عن إن النبي صلى الله عليه وسلم أغلى من أي حد، والمعروف المعهود إن الإنسان أغلى حد عنده هو أبو أمه. فإذا كان بقى النبي صلى الله عليه وسلم يفدي واحد بأبوه وأمه، فهمني؟ عن علي رضي الله عنه قال: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. فدي فضيلة لسعد بن مالك ما بعدها فضيلة رضي الله عنه وأرضاه. والحديث خرج الإمام البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق. مين يخرج؟ مين يروح يجيب لنا الأخبار؟ فانتدب الزبير ثم ندبهم، فانتدب الزبير ثم ندبهم، فانتدب الزبير. يعني مين اللي فقام الزبير كل مرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وهذا حديث خرج البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وهذا الحديث أخرجه البخاري. فيزبين فضل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه رضاه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة ابن زيد، فطعن الناس في امرته. يقولوا ده أسامة ابن زيد، ده صغير، ده عيل، ده. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في امرته فقد كنتم تطعنون في امرة أبيه من قبل، وأيم الله، ده قسم، إن كان لخليقا للإمرة، يعني هو يستحق الإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. عشان كده دايما يقال إيه؟ الحب ابن الحب، أسامة ابن زيد، زيد ابن حارثة لو تذكر لما تكلمنا عن زيد ابن حارثة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. فده يبين لك فضيلة سعد رضي الله عنه وارضاه. والحديث أخرجه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي من أصحاب أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وهو في صحيح الجامع عند الألباني. ليه بقى؟ لحسن سيرتهما وصدق سريرتهما، قلبهم صافي وصادقين. وفيه إشارة لأمر الخلافة. هادين يقول لك مش عرفنا أن أبو بكر هو اللي يمسك الخلافة بعده، لا، كان أحق بها علي، وعلي هو اللي ابن أخوه، علي ابن عمه، وفهم إزاي؟ لا، ده بص النبي هنا ايه، ادى اشاره خفيه للي بيفهم، اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر بعدي من عمر، واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود. فهذا فيه إشارة لأمر الخلافة، واسترشدوا بإرشاد عمار وتمسكوا بما يوصيكم به ابن مسعود، وما كان هذا إلا لعلمه صلى الله عليه وسلم بفطنتهم ورشد أمرهم وصلاح عقولهم ونقاء قلوبهم وصفاء سريرتهم، وإلا ما دلنا عليهم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن عبد حبشي، يعني لو بقى رئيس الدولة عليكم عبد، برضو عليكم إيه؟ بالسمع والطاعة. والكلام ده قاله إمتى؟ وهو بيموت صلى الله عليه وسلم، قبل ما يموت يعني. وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور، الاختراعات اللي في الدين الجديدة دي، موالد وغيره وغيره، فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد هو في السلسلة الصحيحة، أي عليكم بطريقتي الثابتة عني، واجبا كان أو مندوبا، فرض أو سنة. والمراد بسنة الخلفاء الراشدين يعني طريقتهم الموافقة لطريقة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفيه أن فعل الصحابي سنة يعمل بها، ده دليل على أن اللي بيعمله الصحابي ده سنة، وده على أن احنا نستنى بسنتهم كمان. فهذه الفضائل الجمة الكثيرة الضخمة لم تكن لأحد غيرهم رضي الله عنهم، ولن تكون لأحد من بعدهم، لذا فإن محبتهم واجبة وهي من الإيمان، فلا يبغضهم إلا منافق، ولا ينتقصهم إلا شقي هالك. ومن كان منهم من أهل السبق في الإسلام، أو من دخلوا في الإسلام وسبقوا كالمهاجرين الأولين، فهو أعظم حقا، ولذلك قيل إن حبهم من فرائض الدين، وقيل إنه يرجى على حبهم ما يرجى على التوحيد من الأجر. شوف الواحد ياخد أجر الدين ويكون موحد لله عز وجل، فياخد أجر قريب من أجر تحصيل أجر التوحيد إذا حب هؤلاء الصحب أصحاب رسول الله العزيز الحميد. هذا قليل من كثير، ما تنساش برضو العشر مبشرين بالجنة، هذا قليل من كثير، ونبع من فيض معين فضائلهم ومناقبهم رضي الله عنهم. وبالجملة فالصحابة رضي الله عنهم شهداء الله في الأرض، ومن أغضبهم فقد أغضب الله عز وجل. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. يعني أبو سفيان كان كافر مشرك، وبعدين كان المشركين بيؤذوا مين؟ الضعفاء من المسلمين، من الصحابة الأولين السابقين. فكان منهم مين؟ كان منهم سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي. فلما مر عليهم أبو سفيان وكان قرشي، قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. يعني كان ده المفروض كان أولى بيت قتل. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ما هو دخل الإسلام بقى. فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم. وده مين؟ حبيبه. يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لان كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك عز وجل. طب تخيل بقى، تخيل لما بيقول الكلام ده لابو بكر مش بيقول لحد تاني. فاتاهم ابو بكر فقال يا اخوتاه اغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا اخي. شوف شوف حبهم. ووالله اني لا اعجب بعد هذا الفضل لاقوام يتطاولون على هؤلاء الفضلاء الاجلاء الذين حطوا رحالهم في جنه رب الارض والسماء. نعوذ بالله من الخذلان، ونساله سبحانه ان يجمعنا بهم في مع نبينا في اعلى الجنان. اللهم امين. وبكده نبدا بقى بعد ما عرفنا فضل الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، وبعد ما عرفنا فضل مجموعه خاصه منهم، وده طبعا مش معناه ان الباقيين ليسوا لهم الفضل، ولكن لضيق المقام تحدثنا عن بعض. نبدا بقى نتكلم بعد ذلك عن ظهور الفتن، كيف ظهرت، وليه اتكلمنا عن فضلهم الاول علشان خاطر نعرف مكانتهم فما يختلطش الاوراق عندنا. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.